يلي انت طالب رفيق ولا صديق ينفق اخوك درعك اليمين عصب ومتين ينفق يعول همك ومن دمك صميم ينفق الأخ بعد الحبايب لم بيتعور الأخ بعد الحبايب لم بيتعور واللي يعول همك في الشدة لو عيال هو اللي يعول همك في الشدة لو عيان جمع الحبايب يا عاقل لم بيتعوض جمع الحبايب يا عاقل لم بيتعوض أخوك حبيبك بطول العمر لو عيان كذاب يلي تقول الأخ يتعوض أرحم من الغرب لو كان نار ما يضرش أرحم من الغرب لو كان نار ما يضرش هنا ما يقسى عليك في الفعل ما يهونش هنا ما يقسى عليك في الفعل ما يهونش الأخ لو فخ عندي الجد ما يضرش الأخ لو فخ عندي الجد ما يضرش العزوة حلوة ونادي الأخ وعيالك مفيش خلاف وميراعوا البيت وعيالك بس وعى كلام النسا وعى كلام الحريم يأثر فيك وعيالك وخلي بالك لأنه في المدينة فتان وعادي يا بوي بنت العربان يا بوي في جمال فتان وعادي يا بوي دول بنات الهلال في النجمة البدرية دول بنات الهلالية يطلعوا في النجمة البدرية وادي سعدة نادي على ري بنات العربان يا بوي في جمال فتان وغدي يا بوي حليني شعرهم وضرب الكل اللي ظهرهم ويمين يقدر على مهرهم بنات العربان يا بوي في جمال فتان وعادي يا بوي حكم علي كسر دراعي من فوق السكة الزراعي وخدوني لي بالليهم راعي بنات العربان يا بوي في جمال فتان وعدي يا بوي